بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين، وبعد. الليلة 28. أعزائي، نلتقي بكم من جديد في ليلة جديدة، عسى أن تكون مؤنسة ومليئة بالخير والفائدة والبركة بإذن الله عز وجل. نبدأ حلقتنا اليوم بذكر رجل من أكابر الأمة المحمدية، وجده هو أحد الخلفاء الراشدين المشهود لهم بالعدل والمبشرين بالجنة. هذا الرجل العظيم هو الخليفة الراشد العادل الزاهد عمر بن عبد العزيز، حفيد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ومع أنه كان ذا عمر قصير إذ توفي في سن 39 عاما، وحكم مدة 2 سنة و5 أشهر و14 يوما، فقد ملأ أرجاء البلاد الإسلامية نفعا وخيرا، وحكم كالفاروق عمر بعدل وقسط. كان أبيض اللون، نحيف القوام، حسن الوجه، وهو أشج بني أمية، فقد رمحته وهو صبي دابة فشجته، فدخل على أمه فضمته إليها ولامت أباه حيث لم يجعل معه حاضنا، فقال زوجها عبد العزيز: اسكتي يا أم عاصم، فطوبى له إن كان أشج بني أمية. ويروى في أمر الشجة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو جد والدة سيدنا عمر بن عبد العزيز، ألهمه الله تعالى أن يقول: من ولدي رجل بوجهه شجة يملأ الأرض عدلا، أخرجه الترمذي في تاريخه، فصدق ظن أبيه فيه. بعثه والده منذ صغره إلى المدينة المنورة يتأدب ويتعلم بها، فكان يأتي إلى كبار علمائها يسمع منهم العلم. فلما توفي أبوه طلبه عبد الملك إلى دمشق وزوجه ابنته فاطمة، وكان قبل الخلافة على قدم الصلاح أيضا مع شيء من التنعم. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: ما صليت وراء إمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة برسول الله عليه السلام من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، وهو أمير على المدينة. وترقى في العلم حتى قال فيه ميمون بن مهران: كانت العلماء مع عمر بن عبد العزيز تلامذة. ولما ولي الخلافة ملأ الأرض عدلا، ورد المظالم، وسن السنن الحسنة، ومنع مسبة الإمام علي رضي الله عنه على المنابر بعد أن قام بها بعض الحكام الأمويين، فحصل بسببه خير كثير، وقرأ مكان مسبة الإمام علي رضي الله عنه قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاستمرت قراءتها في الخطبة إلى يومنا هذا. ومن حرصه على بيت مال المسلمين أنه جاءه المسؤول عن موكبه فسأله مالا كثيرا كلفة الموكب، فقال: ابعث بالخيول والهواجج إلى أمصار الشام يبيعونها فيما يريدونه، واجعل أثمانها في مال الله تكفيني بغلتي هذه الشهباء. وكان إذا ذكر الموت أمامه اضطربت أوصاله، فإذا اجتمع لديه الفقهاء كل ليلة تذاكر معهم في الموت والقيامة، فيبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وأخرج ابن عساكر عن إبراهيم بن أبي عبلة قال: دخلنا على عمر بن عبد العزيز يوم العيد والناس يسلمون عليه ويقولون: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين، فيرد عليهم ولا ينكر عليهم. فقال السيوطي: هذا أصل حسن للتهنئة بالعيد والعام والشهر. ولما احتضر رضي الله عنه قال لمن حوله: اخرجوا عني. فقعدت زوجته فاطمة ومن معها على الباب، فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه، ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم قال: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت فدخلوا فوجدوه قد قبض رضي الله عنه. وقال يوسف بن ماهك: بينما نحن نسوي التراب على قبر عمر بن عبد العزيز، إذ سقط علينا كتاب جلدي من السماء فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، أمان من الله لعمر بن عبد العزيز من النار. وأخباره رضي الله عنه في الخير والعدل كثيرة، لو استقصيناها أو ذكرنا ما اكتنفته بطون الكتب منها لطال الحديث. وناهيك بها سيرة ضرب بها المثل في العدل والإحسان منذ كانت إلى يومنا هذا. لولا أن الله قد نجانا بالإسلام، كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام، فالحمد له والشكر له طول الأيام. لولا أن الله قد نجانا بالإسلام، فالحمد له والشكر له طول الأيام. في ملء الأمر تعلمنا علم التوحيد، وضمنا الصلوات وصمنا والقلب سعيد. في بدء الأمر تعلمنا علم التوحيد، وضمنا الصلوات وصمنا والقلب سعيد. وسألنا الله المولى أن يكرمنا برضا. لولا أن الله قد نجانا بالإسلام، كنا غرقا في الأوهام والعصيان والآثام، فالحمد له والشكر له طول الأيام. عن دين المولى لم نحد رغم اللواء، لو زاد نعيق المنتقد بأخص كلام. عن دين المولى لم نحد رغم اللواء، لو زاد نعيق المنتقد بأخص كلام. وسنلقى في أخرانا عزا إن شاء الله. ومع فقرة الأمثال اخترنا لكم بعضا منها مما يحوي حكما ومعاني بليغة، ومنها قولهم: إنك لا تجني من الشوك العنب، أي إنك قد لا تجد عند ذي المنبت السوء جميلا. والمثل من قول أكثم قال: إذا ظلمت فاحذر الانتصار، فإن الظلم لا يكسبك إلا مثل فعلك. ويقال: أخو الظلماء أعشى بالليل، يضرب لمن يخطئ حجته ولا يبصر المخرج عما وقع فيه. ويقال: أول الشجرة النواة، يضرب للأمر الصغير يتولد منه الكبير. ويقال: إنك ريان فلا تعجل بشربك، يضرب لمن أشرف على إدراك بغيته فيؤمر بالرفق. وقولهم: اضطره السيل إلى معطشه، وهو أن رجلا عطش وكان قد أتى واديا له غور وماء شديد الجريان، فبقي في أصل شجرة لا يقدر أن ينزل، فيأخذه الماء، ولما لم يستطع الوصول إليه مات، يضرب لمن ألقاه الخير الذي كان فيه إلى غير ذلك. على صفوة الرسل يا ربي صلي وسلم وبارك ليلا ونهارا. على صفوة الرسل يا ربي صلي وسلم وبارك ليلا ونهارا. على صفوة الرسل يا ربي صلي وسلم وبارك ليلا ونهارا. مقام غدا بالنبي عظيما، مقام غدا بالنبي عظيما، وزاد به هيبة ووقارا. على صفوة الرسل يا ربي صلي وسلم وبارك ليلا ونهارا. على صفوة الرسل يا ربي صلي وسلم وبارك ليلا ونهارا. على صفوة الرسل يا ربي صلي وسلم وبارك ليلا ونهارا. من الله أرجو وصولا إليه، من الله أرجو وصولا إليه، لأجني بالقرب منه الثمارا. على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا. وإلى فقرتنا الثالثة ننتقل بكم اليوم في عرض بعض حوادث الدهور إلى العام 322. وفي هذا العام ولي عماد الدين ابن بويه شيراز، وحصل معه غرائب وعجائب، ومنها أنه عندما نزل شيراز بعد محاربته أعداءه نادى في الناس بالأمان وبث العدل، ووضع من يثق به نائبا عنه يمنع من ظلمهم، واستولى على ما يحيط بشيراز من بلاد، وطلب الجند أرزاقهم، فلم يكن عنده ما يعطيهم، فكاد أن ينحل أمره، فقعد في غرفة في دار الإمارة بشيراز يفكر في أمره. وفي أثناء قعوده رأى حية تخرج من موضع في سقف تلك الغرفة ودخلت في ثقب هناك، فخاف أن تسقط عليه، فدعا الخدم ففتحوا الموضع فرأوا وراءه بابا، فدخلوه إلى غرفة أخرى وفيها عشرة صناديق مملوءة مالا وذهبا، وكان فيها ما قيمته 500,000 دينار، فأنفقها على جنده وثبت ملكه بعد أن كان قد أشرف على الزوال. وحكي أنه أراد أن يفصل ثيابا، فدلوه على خياط كان للحاكم الذي كان قد حاربه عماد الدين وهزمه، فأحضره، فحضر الخياط خائفا وكان أصم، فقال له الأمير عماد الدين: لا تخف، فإنما أحضرناك لتفصل ثيابا. فلم يعلم الخياط ما قال عماد الدين، فابتدأ وحلف أن الصناديق التي عنده للحاكم السابق ما فتحها، فتعجب الأمير من هذا الاتفاق غير المقصود لا منه ولا من الخياط، فأمره بإحضارها، فأحضر 8 صناديق فيها مال وثياب قيمته 300,000 دينار، ثم ظهر له من ودائع الحاكم السابق وذخائر وزرائه جملة كثيرة، فامتلأت خزائنه وثبت ملكه أكثر. وإلى هنا نتوقف وننهي كلامنا وفقرات برنامجنا، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.